بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الإصلاح بين الناس أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد، والفائدة الأصلية التي من أجلها أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب هو ما يتعلق بالإصلاح بين الناس. فهؤلاء قد اختصموا، وقعت بينهم خصومة في هذا المال والمطالبة التي كانت بينهما حتى علت الأصوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما بقوله عليه الصلاة والسلام: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فالرجل لما سمع هذا الكلام أدرك خطأه وتقصيره، فما كان منه إلا أن رجع وأحسن إلى هذا الإنسان الذي عليه المطالبة. فيشرع للإنسان أن يكون واسطة خير وإصلاح بين المسلمين فيما يقع بينهم من الخصومات في القضايا المالية وفي غيرها من أمور المطالبات والمعاملات وسائر القضايا، وهو أمر يحصل ويتكرر كثيرا. وفي رواية هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وفي رواية عند ابن حبان أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت بينها وبين ابنها خصومة، يعني أن الخصومة كانت واقعة بين امرأة وبين ابنها في مال ومطالبة تمر، أخذت منه هذه المرأة ما تطعمه وتصدقت بشيء منه، فكان يطالب بالعوض، فاعتذرت هذه المرأة بأن هذا الذي أخذته ما أخذت إلا شيئا تأكله أو شيئا تصدقت به، ما أخذته على سبيل الإفساد مثلا والتضييع. فسواء كان هذا أو هذا، هذا يؤخذ منه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر، والله عز وجل يقول: وأحضرت الأنفس الشح، فالشح حاضر في النفوس وهي مجبولة عليه ولا يتخلص منه إلا من خلصه الله جل جلاله. فالخصومة تقع في المال بين المرأة وابنها، وبين الرجل وابنه، وبين الرجل وقريبه وجاره وما أشبه ذلك، لكن ينبغي أن يتفطن إلى أن ذلك ليس من مراتب الكمال، وأن الإنسان ينبغي أن ينأى بنفسه عن هذا ويترفع عنه، والناس في ذلك يتفاوتون. ولو أردنا أن نورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين نماذج من العفو بل والإحسان إلى من وقعت عليه المطالبة بإعطاء بالعفو عنه وإعطائه المال، لاحتاج منا ذلك إلى وقت طويل في إرادة أخبارهم. وقد أوردته في مناسبات سابقة في المسجد الأول بنحو 17 ليلة من رمضان، كل ذلك في مثل هذا. فعلى كل حال، قد يوجد من تحضر نفسه عند المطالبة ويقع شيء من المشاجرة، ولكن إذا ذكر ينبغي أن يلين وألا يقف ويتصلب عند حقه ولا يترك شيئا منه. فهؤلاء علت أصواتهم. وفيه فائدة أخرى وهي أن من يصلح بين الناس ينبغي أن يحتمل ما يبدر منهم مما قد يكون على خلاف اللائق. فهؤلاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي أن يخفضوا أصواتهم، والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني كراهية أن تحبط أو لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فيدخل فيه رفع الصوت بحضرته، ويدخل فيه أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، أي يناديه بصوت مرتفع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إذا تكلم تخفض صوتك عنده، ولا تجهروا له بالقول، ويقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، يصوتون له صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته. فكان اللائق أن ينتظروا. فالحاصل أن مثل هذا يحتمل. ويقول إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه، أحسن ما يفسر به هذا والله أعلم يستوضعه بمعنى أنه يطلب منه أن يطرح شيئا من الحق، يطرح شيئا من الحق، ويستوضعه يعني أن يطرح الربح. هذا إنسان باع لإنسان أرض ب350,000، رأس المال 300,000 والربح 50، فيستوضعه يعني من رأس المال كان يقول يعطيك يكفيك 150 النصف، تعفو عن النصف الآخر، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه أولئك الذين جاءوا يطالبونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده هكذا يعني الشطر، فقبل الرجل. فهذا يستوضعه أن يضع من رأس المال، ويسترفقه أن يضع الربح، يقول له مثلا هذه الأرض هي ب300,000 رأس مالها وربحت علي 50,000، فضع هذا الربح واكتفي برأس المال. هذا الرجل معسر الآن، هذا الرجل اشترى هذه الأرض على أن يتجر بها ولكنه ما أفلح، فتكتفي برأس المال، اشترى منه أسهما ولكنه لم ينجع بهذه التجارة ولم يربح، فيقال تكتفي بأصل رأس المال. فهذا معنى يسترفقه، يطلب منه الإرفاق، كما أنه يشرع، كما قال الله عز وجل في الديون في سورة البقرة يقول وإن كان ذو عسرة فناظرة، يعني فإنظار إلى ميسرة، إلى حال اليسر، وأن تصدقوا يعني بالمال كله، تقول خلاص أنا لا أريد منك شيئا، أو ببعضه بجزء منه كالشطر وغيره، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في محله من الأبواب من هذا الكتاب بإذن الله عز وجل، الإنظار والإرفاق وما أشبه ذلك. فالمقصود أنه هنا يستوضعه أو يسترفقه، نعم ويسترفقه في شيء، وهو يقول والله لا أفعل، يحلف يقول لا يمكن، لا أضع عنك من الربح ولا من رأس المال، تأتي به كاملا. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف. المتألي يعني الذي يحلف، من الألية وهي الحلف، كما قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف ألا يطأ امرأته، تربص 4 أشهر. نعم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى، لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح في قصة الإفك. فالمقصود أن هذا الرجل حلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحسن بالإنسان أن يحلف على ترك المعروف وترك الخير والإحسان والبذل إلى الناس. أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب، لاحظوا سرعة الفيئة والرجوع له أي ذلك، يعني يريد أن نضع له الربح أو أن نضع له من رأس المال مع الربح، فله أي ذلك أحب. نعم، متفق عليه. وهذا، وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.